الكتب بتقول هل يجوز للمخطوبة أن تنظر إلى صور خطيبها؟ هي تراه هي تراه وتكلمه. تراه، ويعني الله يرحم، يعني يرحم الآباء، أيوه يا لأن ابني من التليفونات تقعد بالليل. يعني عجيب حالنا، يعني الخطيب يجلس يكلم مخطوبته بالساعات، تتصل على البيت، التليفونات مشغولة. ثم بعد الزواج كل واحد منهم وجهه للحائط، وإذا جلس يمسك الجرنان مقلوبا. بتعمل ايه؟ اقرأ في الوفيات. طب اين الكلام الكثير المرسل والمسترسل الذي كان قبله؟ طب الكلام ده يجوز يا مولانا؟ يعني شرعا لا يجوز. حتى الاب بيقول لها تعالي كلمي حمادة. شرعا لا يجوز. نعم. الخطبة لا ترتب اي حق لاحد الطرفين. نعم. هو اجنبي عنها وهي اجنبية عنه. واذا اباح الشرع النظر اليها او ان تنظر اليه فهذا من اجل الخطبة. نعم. ويعد استثناء من الاصل العام، والاصل العام غضوا ابصاركم. نعم. بنص القرآن الكريم. نعم. فلا يجوز لها ان تحادثه في التليفون، ولا يجوز لها ان تخرج معه خارج باب البيت، ولا يجوز لها ان تجلس معه في داخل البيت منفردة. نعم. الا في وجود احد محارمها. نعم.